أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. أَمْ يَحْسَبُونَ Oh. الحق. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. رب السماوات والأرض وما بين ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العلي العظيم.